يا رسول الله يوم نأتي كل الأنبياء يقول نفسي وأنت يا حبيبي يا محمد تقول أمتي تقول أمتي تقول أمتي يا رب أمتي يا رب بجاهه عندك يا مولاي أغث قلوبنا أغث قلوبنا يا الله إلهي الغيث يا ربي يا الغيث اليوم وبكرة نوح اليوم على ذنبي أزرع وحصاد الحسرة إلهي الغيث يا ربي يا الغيث اليوم وبكرة نوح اليوم على ذنبي أزرع حصود الحسرة إلهي الغيث يا ربي يا الغيث اليوم وبكرة نوح اليوم على ذنبي أزرع حصود الحسرة أما قالوا الندم يشفي سطورا همها تبكي تشكي وريتها تحكي على ذنوب تتنكرا إلهي الغيث يا ربي يا الغيث اليوم وبكرة نوح اليوم على ذنبي أزرع وحصود الحسرة أما قالوا الصلاة ترفع عبادا للمولى تركع كفها الغيره ما ترفع رجاها بيوم تفتكرا يا ربي يا الغيث اليوم وبكرة يا الله روح اليوم على ذنبي أزرع صوت الحسرة أما أقعدوا زكاة الماء تحمي كل ذا حال وحال أما قالوا زكاة المال تحمي كل ذا حال وحال يتيم ولا أبو عيال يتيم ولا أبو عيال القلب وجهه ما سرى إلهي الغيث يا ربي يا الغيث اليوم وبكرة نوح اليوم على ذنبي أزرع حصود الحسرة أما قالوا رضا الأم خيره من غيره نعيش بهم من غيره نعيش بغم من غيره نعيش بغم هذا أشد ما نكره يا الغيث الحصود لحسرى أما كانوا صلاة الناس على طه شفيع الناس أما كانوا صلاة الناس على طه شفيع الناس أما كانوا صلاة الناس على طه شفيع الناس تروي القلب بالإحساس تملى العاقل من فكرة أزرع وحصون الأسرى إلهي الغيث يا ربي بالغيث اليوم وبكرة روح اليوم على ذنبي أزرع وحصون الأسرى مالي مالي هنا مالي عنكم يا مالي غنى مالية عنكم يا مالية مالي غنى مالية عنكم يا مالي مالي مالي مالي مالي غنى مالية عنكم يا طيب طاهري من نسلي طاهري نسمات الأمن يا مالي مالي مالي غنى مالية عنكم يا مالية مالي غنى مالية عنكم يا حسن وقر من نور